حتى في تعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الشيطان ما يلقي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. اخترت خطأ فأحتاج إليه وما كبر خياله والحمد لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الأمنية هنا المقصود بها التلاوة، وليس ما يعود إلى أمنية القلب. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. جاء عند عظماء التفسير كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، جاء عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة النجم واللاتي من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بذلك، قالوا: ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير. فسجد وسجدوا معه. القصة أبطلها بعض الناس حتى صنف فيها البعض ما سمي بنصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، والحق أن القصة ثابتة لها طرق كثيرة وسأبين ذلك إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة لأن المقام لا يتسع. لكن يعنينا ابتداء فيما نحن فيه الآن أن القصة وقعت بمجموع طرقها مع تباين مخارجها. وقع ذلك، جاء السند فثبت به المتن، بقي أن نوجه ما جاء في المتن. هل فعلا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة: تلك القرانيق العلى وإن شفاعتهن لمنتجة؟ يلقى على لسانه ذلك وهو ما جاء إلا بالتوحيد الخالص لأهل العلم من المال إلى ذلك؟ ومنهم من قال لا، وإنما استطاع أن يحاكي صوته فأسمع المشركين هذه المحاكاة وشوش عليهم حتى لا يسمعوا ما بعد ذلك. ومنهم من قال إنما أوقع ذلك في مسامع المشركين دون محاكاة للصوت، وهذا يعني أن الشيطان يرابط على كل ثغور الإنسان، على ثغر العين واللسان والفم والقلب والأذن، يرابط على هذه الثغور فلا يدع الإنسان ينطق بكلمة إلا وزينها وحلها بالتلبيس والتزيين والكذب والغش ليضلل الناس. ثم يرابط على مسامع الناس فلا يجعل الكلمة تمضي عن طريق الأذن إلى القلب إلى القلب حرفت وغيرت حتى تميل بمستمعها عن الحق والهدى المستقيم، ثم يرابط في القلب فيثبت ذلك ليقوي عزم صاحب ذلك القلب حتى يقاضي عن ذلك الشيء، وحتى يعتقد اعتقادا جازما ان هذا هو الدين والحق الذي جاء به الانبياء والرسل، ومن خالفه فهو على الباطل. هذا فعل الشيطان، يرابط على الاذن والعين واللسان ويتربع على العرش ان وجد له محلا دون مقاومه. اما المؤمن الصادق فانه ينتبه حتى وان دل، فانه سرعان ما يعود وسرعان ما يتذكر ويمضي في طريقه ويسلك ما كان يسلكه من قبل من طريق الحق والهدى والرشاد. فاذا كان الشيطان قد استطاع ان يفعل هذا في موقف كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، إذن هو يستطيع أن يفعل أيضا ذلك أو ما يقاربه أو ما هو أشد مع سائر الناس. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني لا يقر على ذلة يدل بها اللسان حتى لا يقول قائل: فأين العصمة؟ ما كان ينبغي أن ينطق إلا بالحق، ولا أن يسمع المشركون منه إلا الحق. ليس بلازم، ليس بلازم، إنما اللازم ألا يقر على ما وقع من ذلك. وهذا معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يأبى الله عز وجل إلا أن يخلص الحق مما علق به، فيبقى الحق هو الواضح والظاهر. أما من نفذ إلى سمعه ثم إلى قلبه شيء من الباطل فهذا من شؤم اتباعه للهوى، وهذه الحقيقة ينبغي أن نسلم بها، لأنني أستطيع أن أجزم دون أدنى شك أن ما وقع في العالم الإسلامي إنما هو عن طريق شياطين الإنس والجن. الشياطين يظهرون في صورة بني آدم ويظهرون في صورة من يظن بهم التقوى والصلاح، فينادون في الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأصله جني من الشياطين ليس من بني آدم، وهذه حقيقة لا ينكرها عاقل، هذه حقيقة. ولولا كمثال، لولا أنني أعلم يقينا أن صفوة حجازي شيخ مشايخ أرصفة التحرير، لولا أنني أعلم أنه إنسان، والله لا جزمت أنه من شياطين الجن، لكن أجزم قطعا أنه من شياطين الجن، هذه حقيقة. وحتى لا أدعوك لا أيضا، روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، والسند ضعيف لكنه شاهد يشهد له من حديث أبي أمامة، والسند هو رجل ضعيف لكن الحديث ثابت بمجموع طرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال أبو ذر: فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: نعم، واسمع إلى قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو يرى ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، بحكمة اقتضاها الله عز وجل وأرادها ترك هؤلاء وجعل العداوة قائمة حتى بينهم وبين أنبيائه ورسله وأوليائه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، شياطين بدل من عدو يعني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من هم؟ الشياطين، هؤلاء أعداء الأنبياء والرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ماذا يصنعون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وانظر يوحي، بل كما قال في نفس السورة في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني مثلا تقول هذه الثورة باطلة، هذه الثورة لا تجوز شرعا، هذا من الباطل المحض، وما كان ينبغي لأحد أن يقدم على ذلك الأمر، قام شياطين الإنس والجن فيلبسون على الناس، فيقولون لك أي نواجه الظلم والظلمة، الحكام ظلموا الناس وفعلوا وفعلوا وفعلوا. قلنا لو كان ناصحا أمينا لبدأ بالنفس أولا، لقالوا والله في أنفسكم، في أنفسكم ظلم يحتاج إلى ثورة، ويحتاج إلى خروج، ويحتاج إلى تغيير، لكن ترك كل واحد منا ما هو فيه من ظلم وبغي وجهل، ونظر إلى ظلم غيره مما لا يقدر على تغييره. أمر عجيب. ما السبب؟ أليست لهم عقول؟ لهم، لهم عقول، ولكن تبدى لهم شياطين الإنس والجن، قالوا جهاد في سبيل الله، اركوا في طريقكم، لا تستمعوا إلى هؤلاء، هؤلاء عملاء السلاطين، هؤلاء خونة، هؤلاء لا يحبون الحق، هؤلاء أهل بدع وضلال، دعوكم واركوا في طريقكم ولا تنتبهوا إلى أحد. شياطين، شياطين من الإنس ومن الجن. وهو أحلف الدليل وضبط للدليل من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، لك ان تتخيل هل شيطان احد هذه السبل، هل يعقل ان يقف على هذا السبيل ويقول: ايها الناس انا شيطان انتبهوا انتبهوا، يتفر بي حقيقه الامر، انا شيطان انتبهوا، ثم انتبهوا لما بعد، اعلموا انني لا ادعوكم الى الله ولا ادعوكم الى الحق، انما ادعوكم الى الباطل وادعوكم الى النار، هلم تتبعوني؟ هل تعقل هذا؟ لو قال قائل بذلك يعقل بني ادم العقلاء؟ ابدا ابدا، وانما يزين ويلبس ويزهد دعوته. فإن كان المدعو لا بصيرة وعلم وفهم، قال: أبدا والله أنت شيطان رجيم، إما أن تكون من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لا والله ما كان للحق أن يكون معك أو مع الثالث، بل أنت غوي مبين، إنما الحق فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان، أما أنت وأولياؤك فلستم على الحق. أما الغرر المساكين الذين قصروا في طلب العلم النافع، فهؤلاء يسحبون ويقادون، إن قال لهم امضوا يمينا مضوا، وإن قال امضوا شمالا مضوا، لا يعترضون ولا يتكلمون، همج رعاع، يتبعون كل ناعم ويميلون مع كل صائح، وهم في أنفسهم هل لهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بأعظم القرب؟ ولك أن تنظر إلى ما يجري في سوريا. ما شاء الله، سمعنا حديثا عن كتيبة خاصة من النساء، الله أكبر، ما شاء الله. ألا لعنة الله على من حركهم؟ ألا لعنة الله على من علمهم ذلك؟ صار الأمر في حاجة إلى كتيبة خاصة من النساء. يجاهدنا من؟ يجاهدنا بشارة، أمر عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. من دلهم على ذلك؟ شياطين الإنس والجن بلا أدنى شك. لذلك أقول لك لا تعجب يا أخي أن ترى ذا لحية وذا سمت حسن يتكلم بالآيات والأحاديث ويقول ويزول، ولعل المنبر لعله يهتز من تحت قدميه، ولعله يبكي، ولعله ولعله حدث كيف ما شئت. وفي نهاية الأمر شيطان، إما أن يكون من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وأنت قد رأيت حتى لا تعجب، رأيت ما فعل الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استغل هذا الأمر. وإذا حملنا وينبغي أن نحمل الأمر على أنه إلا أنه حاكى، وهذا أقرب الأقوال والصواب، حاكى نبرة صوته، أو أنه جعل ما ينفذ إلى أسماع المشركين هو ما يريده من الأنصار التي ذكرتها. إن كان قد فعل ذلك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزول الوحي، فكيف بهذه الأزمان التي نعيشها التي توصف بالجهل والبدعة والبعد عن الكتاب والسنة؟ زمن جهل، فما الذي يصنعه الشيطان بالناس؟ لا نعجب أنه يفعل ما هو أشد. بل أذكر لك أن الشيطان لا يدع حجة تقوم لله عز وجل في أرضه إلا رماد، لكن إن استطاع أن يدفعها دفعها، وأبى إلا أن يصرفها عن الناس. لا يدع حقا ينفذ إلى الناس أبدا، يعمل على ذلك جاهدا. في مسند أحمد من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، في قصة بيعة العقبة وهي طويلة جدا، في آخرها لما اتفق الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتم الأمر وهموا بالانصراف، عز على الشيطان أن يمضي الأمر وأن يتم. فماذا صنع؟ فعل ما يقدر عليه. المشركون في غفلة لا يعرفون بما جرى، فصرخ في المشركين بأعلى صوته وقال: يا أهل الجباجب، والجباجب منازل منا، يعني يا أهل المنازل، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذنب والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ انظر، يقول مذنب، والمشركون كانوا يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم مذمما، فقال: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أذب العقبة، وقلت هذا أذب العقبة بالذال والثال، هذا أذب العقبة، هذا ابن أذي، أنا والله يا عدو الله لا أتقربن لك. ماذا صنع الشيطان؟ أراد أن يحول بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، حتى لا تتم هذه البيعة، بيعة الخير، بيعة الإسلام، بيعة الهدى. أراد أن يحول بين الصحابة وبين ذلك الخير الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ بأعلى صوته، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا لا أستبعد أنه كان في ميدان تحرير شياطين تصرخ في الناس، واستطاع إخوان الشياطين الذين هم إخوان المسلمون استطاعوا أن يدبروا حادثة وقعة الجمل أقولها طبعا من باب يعني جملة اشتهرت بين الناس، وإلا طبعا يعني وقعة الجمل قديمة جدا، ما كانت لها أن تسمى هكذا، لكن هكذا سماها الناس. ما الذي دبرها؟ المجرمون المسلمون الإخوان، هؤلاء الذين دبروا ذلك حين شعروا أن الناس بدأت قلوبهم تميل بعاطفة إلى الحاكم السابق، فماذا صنعوا؟ أرادوا أن يصرفوا الناس، فارتكبوا الكثير من الزنا لأجل أن يهيجوا الناس، لأجل أن يتراجع الناس عن هذه العاطفة التي وقعت في قلوبهم بعد الخطاب الذي سمعوه. وهكذا في سوريا، لك أن تتخيل هذا أيضا، لو أن الناس أو قام فيه عالم أو من يريد لهذه الدماء أن تحصل، ترى واحدا يقول لا أنتم على الحق، أنتم على الجهاد، إياكم إياكم، أنتم مرابطون في سبيل الله، لا تدعوا هذا الكافر ولا تدعوا أعوانه، هؤلاء شيعة الشيطان، أنتم في طريقكم، هذا جهاد، من قتل منكم مضى إلى الجنة، ومن عاش عاش كريما عاش شريفا. وهكذا فترى المساكين الذين ظلم بهم يسمعون مثل هذا الكلام، إما من شيطان الجن الحقيقي أو من شيطان الإنس، شيطان الإنس الذي يستمد علمه من شيطان الجن. هكذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الحب غرورا. أذكر رواية يرويها مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، تؤكد هذه الحقيقة حتى لا تعجب، أن الشيطان من الممكن أن يتمثل في صورة أحد من البشر أو يأتي بواحد من البشر لينال به غرضا دليلا. في صحيح مسلم من حديث جابر مع السفر ومن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع يدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا ينكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام ألا ينكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بالأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يده، والذي نفسي بيده إن يده مع يدي في يده. ماذا صنع الشيطان؟ أراد أن ينافس، هو مع من؟ مع الصحابة ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تأذبوا بأدب الشرع بدليل أنهم ما كانوا يبدأون حتى يبدأ أدب أدب. فماذا صنع الشيطان؟ تحايل تحايل مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فما الذي يعني يصنعه معنا نحن ونحن في غاية من الجهالة والبعد عن الشرع؟ أراد أن يأكل وأن يستحل، ما العمل؟ يأتي بجارية يدفعها دفعا. إذا هل تعتقد أنه من الممكن أنه دفع كثير من الثوار إلى الميدان؟ نعم نعم، دفعهم دفعا، وهكذا حتى يجتمعوا في هذه الأماكن، وحتى يكثر ثوابهم، وحتى يقع ما يريد، لأنه يفرح جدا بعد الشرك بإراقة الدماء. كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. إن الشيطان استغفر الله إن المرأة تقبل في صورة الشيطان. أنت لك أن تتخيل هذا، هي تجملت وتبينت وتبرجت وفعلت وفعلت وفعلت، حين نسمع تقبل في صورة الشيطان يعني ما هذا؟ يعني تأتي في صورة قبيحة دميمة لن ينظر إليها ولن يقع بذلك تلبيته أو إخوانه أو إثمار، لكن الشيطان يزينها حتى تكون على خلاف صورتنا الحقيقية، فيراها الملبس عليه على الصورة المستعارة، على الصورة التي وقعت بعد التغيير وبعد التعديل، فيخيل إليه أنه ما رأى أجمل منها، ولعل امرأته أجمل منها بما لا مناسبة، لكن المسكين في غاية من الجهالة، امرأته أجمل فيرى امرأته قبيحة، وهذا يقع كثيرا، بل وكم من طلاق وقع بين زوجين بسبب ذلك الأمر. يقول الرجل والله ما أنظر إليها يوما ما إلا ويخيل إلي أنني أنظر إلى عفريت، وهي تقول كأني أنظر إلى قرد لا أقبله، لا أقبل صورته، مع أنه لو خرج من بيته لعل بعض النساء تنظر إليه لجماله وحسنه ما شاء الله. فانظر إلى مدى التلبيس، إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتقبل في صورة الشيطان، يعني بعد التلبيس وبعد التعديل لا في صورة الشيطان على حقيقته، وإلا لو وقع هذا لما وقع الزنا أصلا. لكن سبحان الله يظهر المرأة على خلاف حقيقتها، ولذلك تجد بعض يعني ما لبس عليه يقول يتمنى هذه المرأة حتى لو في الحرام، ولعل زوجها يأنف من أن يقربها. سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان، يأتي إلى الزوجين فيبغض كل واحد منهما إلى الآخر، ثم يزين كل واحد منهما إلى من لا يحل له. هذه طريقة الشيطان في التلبيس على الناس. وأذكر أن مسلما رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة صحيح رواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، انتبه، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القول فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه، يحدث حتى تعلم أنه في الأرض ليس من الأدميين، هو من شياطين الجن أصلا، لكن ماذا صنع؟ تراه يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، سمعت وأخبرني وأنبأني، ما شاء يعني من المحدثين، الله أكبر ما شاء الله. إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه، يحدث. والمحدثون معروفون، هو رأى وجها لأول مرة أراه، من هذا؟ متى ولد ومن أين جاء؟ سبحان الله فجأة ظهر، نعم فجأة ظهر، ما الذي يريد؟ يريد أن يكذب. بل أورد مسلم في مقدمة الصحيح وعلى ما أذكر أنها في الرواية التي بعدها مباشرة بعدها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس القرآن، لفظ القرآن تطلق على كل مخلوق، وإنما جرى اسم العلم في الغالب على كلام الله عز وجل فيقال هذا قرآن، لكن من حيث المعنى اللغوي الله واسع، كل ما يقرأ يسمى قرآن، يعني يأتي فيلبس على الناس، ونحن سمعنا هذا، فرض بعض يقول مثلا العربي المثل يا أخي يعني أي أهل من يدخلوا مساجدكم مثلا نسأل الله سلامة العافية مثلا على رأي المثل يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم آية في القرآن ظن المسكين أنها آية ظن المسكين أنها آية بل يعني منذ سنين يعني لعلها تجاوز عشر في الإذاعة يعني سمعت بعض المذيعات قد استضافت دكتورا فبعدما تكلم ختم الكلام قال وأختم ذلك بقول الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقال صدق الله العظيم نسأل الله السلامة ما هذا يعني هذا من الأربعين النووية أول حديث من الأربعين النووية الذي صنف للأطفال الصغار دكتور ومذيعة كبيرة في السن كلاهما لا يعرف الفرق بين الآية وبين الحديث إلى الله يسر هذا من فعل الشياطين هذا من فعل الشياطين ثم انظر الى شيطان مجرم يسمى بصبح صالح ذاك الاخوان الفاجر المجرم الذي اسال الله عز وجل ان يهدله او ان يقطع لسانه وان يشد اركانه وان يريح العباد والبلاد من شره ومن شر اخوانه هذا المجرم الذي أراد أن يهون من دخول الشيعة في مصر وأراد أن يجعل الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف تاريخي فقط لا علاقة لهم بالعقيدة يعني إذا كان الشيعي يعتقد فجور عائشة رضي الله تعالى عنها ويأصهر وأشرق منهم جميعا إذا كان يعتقد هذا فلا ينبغي أن يختلف معنا يا أخي هذا تاريخ وإذا كان يسب أبا بكر وعمر هذا ليس لا علاقة له بالعقيدة ولعلكم سمعتم هذا المجرم سمعتموه نطق بذلك وقال ذلك سب الصحابة تاريخ إذا سب التابعين جغرافيا نسأل الله سلامة العافية هذا شيطان ومن كان يعرف نسبه وتأكدنا أنه من بني آدم إذا هو من شياطين الإنس هذا أمر لابد منه أقسم بربي هذا من الشياطين إما أن يكون من شياطين الجن أو من شياطين الإنس هذا أمر لابد منه يعني ليس له ثالث إما أن يكون من شياطين الإنس حقيقة أو من شياطين الجن إما من الجن أو من الإنس هذا أمر لابد منه أذكر رواية الإمام الأجري في كتاب الشريعة من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير تولى القضاء على المدينة يعني عمل قاضية رضي الله تعالى عنه قال له سعيد ابنه يا أبا لو سمعت رجلا يسب أبا بكر وعمر ما كنت تصنع قال كنت أضرب عنقه لما رضي الله تعالى عنه تاريخ يعني من خلف التاريخ تضرب عنقه ما يعني العقيدة أصول العقيدة الآن صارت لا قيمة لها ولا وزن لا قيمة لها ولا وزن فحسبنا الله ونعم الوكيل بل خرج جويه في القناة التي تسمى قناة الرحمة جويه وهذا منذ عدة أيام وحدثني بذلك بعض إخواني أنه استدل بحديث عبد الله بن عمر الذي رواه الترمذي في سننه وسنده صحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب قال رمز كان أحبهما إليك عمر فاستدل المجهال بأنه من الممكن أن يحب الله عز وجل بعض الكافرين انظر إلى المرار انظر إلى المرار الذي نعانيه وإلى الجاهل المركب الله تعالى من الممكن أن يحب الكافرين الله أكبر ما شاء الله فلماذا ختمه بالكفر إذن؟ لماذا ختمه بالكفر؟ أيحب إنسانا ثم يأتى إلا أن يجعله من أهل النار؟ حشاه وكلا لكن للأسف متاهيل حسبوا علينا من العلماء وفرضوا علينا ولا يجب الجهال ان الكلام يتعلق بالمآل يعني من علمت يا ربي أنه إذا أسلم انتفع بالإسلام وانتفع الإسلام به. فهدئ الكلام على المآل وليس على الحال، وإلا فلو كان على الحال فأولى من أبي جهل ومن عمر بهذه المحبة أبو طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفع عمر في جاهليته الإسلام بشيء بشيء، إنما نفع الإسلام والمسلمين بعد ما نسلم. وأبو جهل لم يرسل له شيء أصلا إلا العداوة، بل كان عمر كذلك يعادي الإسلام والمسلمين، بل يود أن لو ظفر بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب الذي رعاه وحباه ورباه وأعطاه، بل وقدمه على جميع دليل، الذي قال ولقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، يموت على الشرك، الله تعالى لا يحبه. ثم نستدل بهذه الواقعة على أنه من الممكن أن يحب الله المشركين، نقول له أحسنت، بارك الله فيك. إذا من الممكن أن يحب الله تعالى بشارا، ما رأيكم في هذا؟ من الممكن أن يحب بشارا؟ لا لا أنا كافر، أنا يا أخي هذا هو عندك عدة مواليد، يعني ذنبي لذنب واحد. لكن نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. وهكذا فسنسمع الكثير وسنرى الكثير مدام الناس يصرون على الابتعاد عن صحيح وصريح الكتاب والسنه. العصمه الحقيقيه انما تكون في نجاه دين الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك لا تعجب، لا تعجب ان يتمثل شيطان في صورته ويبقى يعيش بين الناس، او ان ينتقي من شياطين الانس من يستعمله لتحقيق اغراضه وتحقيق اهدافه. اذكر روايه في صحيح مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه، ان عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له كنزه، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عنه. يعني هم لهم وظائف قسم العمل بينهم، وكل واحد له وله رأي وله غاية يسعى لتحقيقها. فمنهم من يبقى قائما بين الرجل وامرأته حتى يفرق بينهم، ومنهم من يبقى ملازما للرجل في صلاته حتى إنه لا يصل به إلى أنه يسجد للسهو دائما وأبدا. وهذا واقع والله، لا يصلي كثير من الناس صلاة إلا ويسجد فيها للسهو. سبحان الله، أين كان قلبه؟ هذا الشيطان بينه وبين صلاته لبس عليه، فتراه لا يصلي صلاة إلا ويسجد فيها للسهو. ومنهم من يوقع الإنسان في الفاحشة، ومنهم من يجعل الإنسان يعبد الدرهم والدينار، يقتل لأجل الدرهم والدينار، بل يقتل أباه ليستعجل الميراث. وهكذا لكل إنسان شيطان يلزمه، يأبى إلا أن يأكل بيده بعيدا عن طريق الحق. هذه حقيقة ينبغي أن نسلم به. ورب الكعبة لو أن الناس فهموا ذلك الكلام لما تقدموا خطوة إلى الأمام إلا بعد أن يتحروا ويسألوا عن أدلة الشرع. لكن للأسف كلما نعم نعم تبعوه وسارعوا وراءه لا ينتبهون ولا يلتفتون. ولا يتوقف أحدهم ليسأل نفسه ويقول هل هذا الذي أفعله أنا يرضي الله؟ هل هذا من الصواب؟ هل هذا من الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل؟ هل هذا ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ لو أنه فعل ذلك لسلم بالحب إليه. لكن للأسف الهوى الذي ملأ القلوب الذي وافق غاية الشيطان فوقع ما وقع مما يعاني منه الآن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا روى الإمام أحمد من حديث صبرة ابن أبي فاتح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. وتدبر معنى هذا الحديث. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو مات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. يعني ساب لك حاجة؟ ساب لك هتمشي منين؟ رايح فين؟ انت عايز الطريق صح؟ رايح لمين؟ لله؟ ماشي تعال تمشي بص شمال في شمال في شمال في شمال في شمال يا رايح توصل نعم. إني لك مرحبا قليلا لا تسمع لأحد هؤلاء كذا وكذا لا هؤلاء إلى جهنم بعد من هؤلاء أنا أريد لك الخير اتبعني هلو سبحان الله هكذا الأمر قاعدة وانتبه قاعدة يعني يعني بالبلد فضيلة ما هو حاجة بلد إذا تروح إلا أن تعتصم بالله عز وجل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوي هو من يتبع الشيطان. أما البصير المستبصر الذي لا يقدم هواه على مراد الله فهذا يتبين الأمر ويعلم أنها دعوة تؤدي إلى جهنم وإلى سخط الله عز وجل. أذكر لكم مثالا عمليا يؤكد هذه الحقيقة. تعلمون ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأنه كان قوالا بالحق أمارا به قائما به في نفسه لا يخشى في الله لوم ثلاثة. كيف كان حال الشيطان معه كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفسي بيده، يكلم عمر، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. الله أكبر. يعني إذا في ناس أعز له، هو إذا رأى عمر يولي الأدبار، البقية يرابط يرابط يلازم، أما عمر لقوته في الحق ولأنه يقدم مراد الله عز وجل على هواه، لا يجعل الهوى محلا في قلبه. ما هي النتيجة؟ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجا. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذا هو السبب، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فلأنه كذلك يسلك الشيطان غير فجه. هكذا طبعا. إذن الذي يريد السلامة والعافية من الشيطان يقال له: إنت بحق. وكما قال أبو عثمان الجبري رحمة الله تعالى عليه: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قولا وفعلا. فالذي يريد النجاة يقال له: إلزم السنة، فيها الهدى وفيها الفلاح وفيها النجاة في الدنيا والآخرة. هذه الخطبة طبعا الأدلة كثيرة جدا، لكن أعتقد أن ما ذكرته فيه الكفاية إن شاء الله، حتى نعتقد ونسلم بأن شياطين الجن لا يدعون بني آدم حتى يضلونهم، ولا يدعون بني آدم حتى يصطفوا منهم أتباعه، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هو يأتي إلى أولياءه ويخوفهم؟ لا، المعنى: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يأتي إلى العبد المؤمن فيقول له: أمين احنا قد يا رب يا رب انت بتتكلم في اداء احنا للناس، احنا على الكره الارضيه جهاز مين يا عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ احنا عايزين ناكل ونشرب ونعيش ونربي العيلين، سيبك من الكلام ده. هو دي امريكا يابا. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. هذا يقع ام لا يقع؟ والله ان كان الكثير منا يخاف من ان الدوله لا يصلي الجماعة في المسجد، ولا يطلق رحيته، ولا ولا ولا يحضر دروس علم، لما يا أخي هذاك الله؟ قلت له: تعالي نتفق، خلينا لقينا كانوا ماشيين جنب الحيط، احنا جوه الحيط. الله المستعان، أمر عجيب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه الذين استطاع أن يجعلهم عبيدا له. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، لذلك النصيحة دائما للذين يقيمون الدنيا ولا يفعلونها، يقولون: الإسرائيل، أمريكا، إيران، كذا وكذا. يا أيها الناس الذي لا يغيب، لو اجتمع أهل الأرض على أهل الإسلام وكان المسلمون مسلمين حقا لما ضرنا كيدهم شيئا. أما قال الله عز وجل: وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنحن نصدق الله عز وجل؟ واقعنا العمل يقول لا، واقعنا العمل يقول لا. وإلا لما وصل اليهود إلى ما وصل إليه، ما وصل الأمريكان إلى ما وصل إليه. لضعف إيماننا ورفقة ديننا وخوفنا من غير ربنا وقع بنا ما وقع. وإلا لله الحمد أصول ديننا مبنية على ذلك الأمر. نمر واضحة جدا. وإن تؤمنوا هذا هو الشرط، وإن تؤمنوا وتتقوا لا تضركم كيدهم شيئا شيئا. انظر إلى النكرة، يعني لا يستطيع أن يمس فيك شيئا حتى وإن وقع فبقدر الله، والعوض منه عند الله عز وجل أكبر وأعظم وأجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا هذا هو الشرط، كفر من الفقر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، وإن الله على نصره لقديم. هكذا القرآن كله يدور حول هذا الأمر. لكن للأسف الشديد صرنا ننسب إلى القرآن، يقال لنا أمة القرآن، ونحن من أبعد الناس عن هدي القرآن، ونحن من أجهل الناس بأحكام القرآن. أختم بأن هذه الخطبة ستعتبر إن شاء الله عز وجل أصلا أحيل عليه كثيرا فيما يأتي إن شاء الله عز وجل، حتى إذا رأينا شيئا من التلبيس أو التلبيس لا تأذن، يقول هذا لا يقع، لا يا أخي، مضى الأمر والحمد لله. طبعا هذا كان في عمر رفيق، فاتفقنا والحمد لله على أن الشيطان يسعى لتضييق بني آدم بنفسه أو بمن ظفر به من أتباعه من بني آدم، يتمثل في صورة حقيقية لآدمه ويغوي الناس. إذا لا تعجب، لا تعجب أن ترى من هبوط هذه الثورات التي قامت العالم الإسلامي منهم من الشياطين، من شياطين الجن حقيقة، ثم جمعوا حولهم من شياطين الإنس الذين ينسبون إلى العلم ويتكلمون بلغة العلم. من شاء الله عز وجل. في النهاية، في النهاية لن يعلو ولن يظهر إلا الحق المبين. وأن الباطل فمهما ارتفع شيئا ما في دنيا الناس، فاعلم يقينا أنه لا بد أن يتصف بأمرين. الأول أنه لا يراه إلا أهل الضلال، لا يراه في هذا العلو إلا أهل الضلال، أن أهل الحق سيرونه تحت الأقدام، لا مكان له إلا ذلك. ثم الأمر الثاني أنه لا يدوم سرعان ما يدوم، سرعان ما يعود إلى موضعه الحقيقي، وهو أنه تحت الأقدام. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. الذي ينفع الناس ينكث في الأرض، أما الزبد مع كثرته فهذا هو الذي يطفو على وجه الله. البعض يقول ما شاء الله إذا كان هو بهذا العلو إذا هو الحق. لا، هذا باطل. يأتي سيل فيذهب به، ويبقى الحق واضحا ماطعا ظاهرا نقيا. لكن للأسف أتباعه قلة، وهذه المشكلة. فاحرص يا أخي أن تكون من هذه القلة التي تريد الحق، والتي تعمل به، والتي تجر إليه. أسأل الله تعالى أن يشددني وإياكم في الأقوال والأفعال، وأن يرزقني وإياكم الثبات إلى أن نلقاه، وأن يحشرني وإياكم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا إن شاء الله يعني تتم لما ذكرته في خطبة الجمعة فيما يتعلق بقصة العرانيق، والتي أبطلها البعض ظنا منهم أن هذا يتنافى مع العقيدة، وأن هذا يعني لا ينبغي أن يقع أصلا، ويعني نحن ذلك يعني مما ذهب إليه كثير من الناس. وفي الحقيقة يعني الأصل في الروايات أنه ينبغي أن ينظر في سندها وأن تتتبع طرقها وينظر في الشديد الضعف منها فيطرح وينظر في الضعيف منها فينظر هل مداره على واحد فلا عبرة بالتعدد أم أن مدار الحديث تعدد واختلف والضعف ليس شديدا. ففي هذه الحالة مجموع هذه الطرق تثبت الرواية. هذه مسألة مهمة جدا, هذا فيما يتعلق بالرواية. ثم ينظر في المتن الذي جاء به ذلك الإسناد فينظر فيه من حيث الدراية. يعني طبعا معلوم أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن, ولا يلزم من صحة المتن صحة السند. وإذا صح السند وكان المتن فيه شيء مما يستغرب ابتداء يعني تعين تأويله بما يتفق مع أصول الشرع. أما إذا بقي الاختلاف وبقي الاستغراب قائما حينئذ يتوقف في مثل هذه الرواية ويبذل الجهد في تتبع طرق الحديث, فإنه من الممكن بل وهذا في الغالب يعني من الممكن أن يظفر بعلة في الإسناد. لأن يعني من الممكن أن يأتي بظاهره نظيفا صحيحا لكن فيه علة معينة لو أنه تتبع يعني الطرق وأفرغ الوسع في التتبع والتحري حينئذ يعلم أن العلة في الإسناد, وبالتالي يعني ما جاء به الإسناد الضعيف يكون ضعيفا. أما إذا صح الإسناد وثبت وجاء المتن يعني مستغربا ففي هذه الحالة يعني يعرض هذا المتن على أصول الشرع ويؤول تأويلا يتفق مع الأصول. وهذا إن شاء الله متحقق فيما نحن فيه. أبدأ بكلام الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه, فإنه علق على هذه الآية من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا, ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة. طبعا أبو داود هذا هو الطيالسي وليس أبو داود السجستاني صاحب السنن المعروف, هذا هو صاحب المسند المعروف بمسند أبي داود الطيالسي. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فلما بلغ هذا الموضع: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى. قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طبعا عرفنا تمنى يعني إيه, يعني تلا. حتى إذا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال: ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه وهو مرسل. وهكذا يعني ذكر الطرق يعني من عدة أوجه وما يعني جاءت القصة يعني به من حيث اللفظ. ثم قال في النهاية: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سألها هنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس. من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا، وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها. وقوله: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، أي لا يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري: قال ابن عباس: في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال عليه ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال مجاهد: إذا تمنى، يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته. هذا كلام الحافظ ابن كثير. طبعا نلاحظ أنه يعني تكلم على ظاهر الإسناد وذكر أن الروايات التي وردت إنما هي مرسلات ومنقطعات، ولكنه يعني لم يجزم بضعف الرواية وقطع في هذا الباب، وإنما حكم على الأسانيد التي ظفر بها. ولأن المسألة فعلا فيها خلاف شديد، يعني حكى الخلاف، ولعله يعني عنده شيء من التوقف في صحة هذه القصة، لكنه مشى على فرض التسليم بصحتها، وذكر الوجه الذي يميل إليه لو أنها صحت. وعلى كل حال يعني فعله يدل على أنه لا يقطع بالبطلان، ولكنه جرى على ظاهر الإسناد. أما الحافظ ابن حجر العسقلاني معذرة يعني أذكر إن شاء الله، هذا هو الأول، أذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فإنه لم يقطع أيضا بضعف هذه القصة، بل يعني لعل صنيعه يشير إلى أنها ثابتة. قال في مجموع الفتاوى في الجزء 21 في صفحة 281، قال: سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له، وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فقال تلك الغرانيق العلب وإن شفاعتهن قد ترتجى. وطبعا على تقدير ثبوت قد، فطبعا قد هنا بمعنى يعني يعني يعني تعني التحقيق، يعني مش يعني قد ترتجى يعني فيها نوع من الشك، لا لا طبعا نحن يعني عرفنا سابقا أن قد تستعمل يعني في الماضي وفي المضارع وتستعمل يعني ويراد بها التقليل أو التكثير أو التقريب أو التحقيق أو التوقع، فطبعا هنا محمول على التحقيق ولا بد، طبعا بناء على الروايات الأخرى يعني وإن شفاعتهن قد ترتجى يعني ترتجى. قال فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له، فأنزل الله تعالى تأنيسا له وتسلية عما عرض له، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى قوله والله عليم حكيم، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. ثم قال في المجلد الخامس عشر صفحة 191 قال وإذا كان التمني لابد أن يدخل فيه القول، ففيه قولان، الأول أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول، وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه، والثاني هو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم أن الإلقاء في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة، ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه، فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك، وليس هو خطأ وغلط في تبليغ رسالة إلا إذا أقر عليه. يعني طبعا هذا الكلام معناه أنه يعني لا يعترض على ثبوت القصة، يعني بل هو يستظهر صحة وقوع هذه القصة من سياق الآية، يعني إلا إذا تمنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، إذا لابد أن يقع سياق في تلاوته، أن يقع وقوعا حقيقيا، أن يقع وقوعا حقيقيا في سياق تلاوته، لا أن الشيطان يتكلم محاكيا صوته أو أنه يجعل قراءته تقع في مسامع المشركين على خلاف يعني ما ينطق به من ألفاظ. ثم قال ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ كما قال فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به فإني لن أكذب على الله ولولا ذلك لما قامت الحجة به، فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله، والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه، فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن في عندي كلما يعني لم يكن كما يخبر به عن الله. والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا وقصدوا خيرا واحسنوا في ذلك، لكن يقال لهم ألقى ثم أحكم فلا محذور في ذلك، فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه، فإنه إذن موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه، فإنه إذن موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من إخباره برفعه. ثم قال في المجلد العاشر صفحة 291: ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان، والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك، اللي هو إيه؟ إثبات القصة. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع، وقالوا إن هذا لم يثبت، ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا، وقالوا في قوله: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هو حديث النفس. وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القطع فيه، والقرآن يدل عليه بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أظن أنه الحق من ربهم، إن شاء الله نبقى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة من ربك. فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. يعني هو يؤكد على أن الإيه؟ على أن السياق يؤكد صحة القصة، وإلا فما وجه الإحكام إن كان لم يحدث شيء؟ يعني ما وجه الإحكام إن كان لم يحدث شيء؟ قال: وتمييز الحق من الباطل، فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها، وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النفس من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النفس، وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك، فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك، كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله؟ كلام ده وقع عليه دلوقتي، وقع على مشايخ الرهوة السلفية، يعني الذين يملؤون الساحة الآن، يعني تراه إذا أراد أن يترك ما كان عليه سابقا مما تبين له بيقين أنه كان على الباطل يريد أن يعني يروغ روغان الثعلب ويحاول أن يتراجع ولكن بطريقة تحفظ له مكانته حتى يعني يبقى يعني مشهورا حتى تبقى له المنزلة التي عند الناس. يقول ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ؟ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب، وهذا هو المقصود بالرسالة، فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما، ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا ريب وطبعا نعم لا ده بس الجزء العاشر صفحة 291. وطبعا يعني الشيعة حين لم يمكنهم أن يكذبوه صراحة، طبعا يعني الشيعة الرافضة الغلاة، ماذا صنعوا؟ طعنوا في أصحابه، وهذا من فعل الشياطين، من فعل شياطين الإنس وشياطين الجن. الواحد منهم لا يجرؤ، لأنه ينتسب إلى الإسلام، لا يجرؤ أن يقول محمد كاذب فيما جاء به من عند الله، يعلم أنه يعني لم يصدق، فما العمل؟ يطعن في أصحابه، يريد أن يقول أصحابه أصحاب سوء، أصحابه سوء. طيب لو أنكم تعقلون أنكم تخاطبون من يعقل، إذا كان أصحابه سوء فمن هو؟ هم تربيته، هم ثمرة دعوته، هم خلاصة أيامه وجهده في الدعوة. إن كانوا كذلك فهو كذلك، لأنهم أصلهم وهم فرعه. فهذه حقيقة فعلا، يعني الذي يكذب الرسول فعلا تكذيبه له يكون كفرا محضا، والذي لا يريد أو لا يستطيع أن يفعل هذا ولا يتجرأ عليه يعمد إلى أصحابه فيطعن، طبعا بالتدرج لا يطعن في جميع الصحابة، إنما يتكلم في أبي هريرة، يقول مثلا ما هذه الروايات آلاف مؤلفة من الأحاديث وهو ما أسلم إلا في عام خيبر، فأين الصحابة الذين لزموه في أوائل أيام الدعوة؟ أين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان وأين علي؟ هذا يروي هذه الأحاديث يجاوز 5000 حديث ويلقب بحافظ الصحابة، وأما الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم، يعني منهم من ليس له عشر ما رواه أبو هريرة. طبعا هو يريد أن يطعن يعني في أبي هريرة حتى إذا سلم له ذلك الطعن انتقل إلى غيره ثم إلى غيره ثم إلى غيره وكذا وهكذا حتى يسقط الصحابة جميعا، وبالتالي يسقط لزاما، هو مش محتاج بقى، يسقط لزاما النبي صلى الله عليه وسلم، يسقط معه. لماذا؟ إذا سقط الصحابة، خذ بالك من الذي نقل الوحي؟ فإذا تبين أن الصحابة هم يعني أهل كذب وغش وتلبيس وتدليس وليسوا أهلا لحمل أمانة، يبقى بالتالي هذا القرآن لا يصدق به لأنهم هم الذين نقلوه، هذه السنة لا يصدق بها لأنهم هم الذين نقلوها، وبالتالي من أين لنا أن محمدا رسول الله حقا؟ طبعا يلزم خبرك، لابد حتى وإن لم ينطق بهذا، لكن نقول له اعتقادك هذا وفعلك هذا لا بد وأن يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا من عند الله وأن هذا الدين ليس من عند الله، وطبعا هذا كذب محض. أعود إلى يعني ما ذكره الإمام البخاري في الصحيح، وهذه الرواية أشار إليها الحافظ ابن كثير في كلامه، وفيها قال الإمام البخاري بصيغة الجزم، وقال ابن عباس في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. قال الحافظ ابن حجر معلقا قوله: وقال ابن عباس في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. قال وصله الطبري، هو طبعا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعا. ثم قال: وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل، وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير وقد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا. فنزلت هذه الآية. وأخرجه البزار ابن مردوي من طريق أمية ابن خالد عن شعبة فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق الحديث. وقال البزار: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصل أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس انتهى. قال: والكلبي متروك ولا يعتمد عليه. وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي، طبعا الواقدي أيضا متروك كذلك. الواقدي ده محمد بن عمر شيخ محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى، فالواقدي متروك. قال: وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولا وأسندها عن محمد بن كعب وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري، وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس، وأورده من طريقه الطبري، وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي، ورواه ابن مردوي من طريق عباد ابن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس، وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي اللي هو عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس، ومعناهم كلهم في ذلك واحد، وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. لا، كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين. يعني القصة لها طريقان، هو طبعا خد بالك، يعني هما يعني مرسلان، وطبعا معلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن إذا جاء سند في غاية من النظافة والصحة على شرط البخاري ومسلم ولكنه مرسل، ثم جاء سند آخر كذلك الأمر، في هذه الحالة يقوي أحدهما الآخر. قال: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فذكر نحوه. طبعا أبو بكر هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن العلماء المشاهير. قال: والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر ابن سليمان وحماد ابن سلمة فرقهما عن داود ابن أبي هند عن أبي العالية، فرقهما يعني هذا بإسناد يعني بسند آخر إليه وهذا بسند آخر إليه. قال: وقد تجرأ أبو بكر ابن العرب كعادته، فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل له. قال: وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. طبعا قوله لم يخرج واحد من أهل الصحة طبعا هذا يعني تضعيف لا ينبغي ولا يجوز، يعني هذه ليست طريقة للتعامل مع سند الحديث. لماذا؟ يعني لأن التعامل مع السند ليس بالنظر إلى مثلا البخاري ومسلم، يعني لا يقال في حديث ما هذا حديث ضعيف. لما يا أخي؟ لأنه لم يروي البخاري ومسلم في صحيحين. يا أخي ومن دراك أن ما أورده البخاري في صحيحه لا يرى غير ما أورده في صحيحه صحيحا؟ من دراك؟ لعله يأتي برواية في التاريخ الكبير وهي صحيحة عنده لكن لم يدخلها في الصحيح، لعله أتى برواية في الأدب المفرد هي صحيحة عنده ولم يدخلها أيضا في الصحيح، وكذلك مسلم، بل مسلم صرح بذلك صراحة، قال ليس كل شيء صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. يبقى هذا تصريح واضح جدا من الإمام مسلم، ليس كل شيء صحيح وضعته ها هنا، يعني لا تقول مثلا مسلم لا يرى من هذه الأحاديث شيئا صحيحا إلا ما أورده في صحيح، نقول من أين جئت بهذا؟ بل أنت بهذا خالفت قول مسلم نفسه، لأنه قال ليس كل شيء صحيح يعني وضعتها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه، ولا يلزم من إجماعهم أنه لا يأتي حديث صحيح لم يجمعوا عليه، فالعبرة بالإسناد. فقوله وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده، وكذا قوله ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة. وهي قال وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله، وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه، ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم، قال ولم ينقل ذلك. انتهى. حافظ بن حجر يقول إيه؟ يقول وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتراض بعضها ببعض، وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر. يعني إذا فرغنا من الإسناد ماذا بقي؟ بقي ما يستنكر من جهة الايه؟ من جهة المس. وطبعا يعني طه عبد الرؤوف سعد الذي حقق النسخة التي معي، طبعا طبع دار الغد بالمناسبة، يعني الجزء 13 صفحة 349 إلى 351. طبعا عبد الرؤوف سعد طه عبد الرؤوف سعد يعني قال في الحاشية معلقا لكن في مثل هذه القصة وخطورتها على العقيدة لا يحتج مطلقا بالمسلم، طبعا يعني كلام لا يتمشى مع القواعد، يعني كلامه هذا لا يتمشى مع القواعد. في الحقيقة يعني الإنسان ينبغي ابتداء أن يستدل ثم يعبر، أما إذا عكف انتكف، يعني إذا اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل اعلم أنه صاحب هوى وأنه يصعب عليه أن يعود إلى الحق. لماذا؟ لأنه انتهى الأمر بالنسبة له. يعني لو جاءه دليل صحيح في غاية من الصح يخالف ما اعتقده ماذا يصنع؟ يقول أتوب إلى الله تعالى وأعود عما اعتقد؟ أبدا، إنما يقول إن كان وقحا جريئا يقول هذا الحديث لا ينبغي أن يصح. يا أخي هذا لكن هذا في صحيح البخاري. يقول لك هم رجال ونحن رجال، ما الإشكال؟ وإيه يعني في صحيح البخاري؟ هو يعني خلاص كل موجود في صحيح البخاري كله موجود صحيح؟ هو كلام ربنا؟ في إيه؟ لا، هذا كلام لا ينبغي أن يصح، والبخاري ليس معصوم ما شاء الله. طبعا يأتي بكلام هو حق في نفسه لكن أريد به باطل. يعني يقال لهذا الذي يبطل الحديث ابتداء هذا سوء أدب وعدم احترام مع أهل العلم وازدراء لكبار المحدثين الحفاظ من هذه الأمة. طيب فإذا لم يتجرأ على ذلك ماذا يصنع؟ والله الحديث وإن كان في صحيح البخاري لكن المعنى المستفاد منه ليس على ظاهره. إذن فما هو المعنى الصحيح أيها الجهدة؟ يقول المعنى الصحيح والمراد منه كذا وكذا وكذا، لكن من قال بذلك من أئمة السلف المتقدمين؟ يعني طبعا يلزمنا أن نرده مباشرة إلى ما فهمه سلفنا الصالح الأوائل، وهو طبعا لن يستطيع أن يأتي بحجة في هذا الباب لأنه صاحب هوى. يقول الحافظ ابن حجر: وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في ذلك مسالك، فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر، فلما علم بذلك أحكم الله آياته، وهذا أخرجه الطبري عن قتادة، ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره، ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان، الآية. قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك قال فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعته. وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك فعلق ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم، فجرى على لسانه لما ذكره سهوا، وقد رد ذلك عياض فأجاب. وقيل: لعله قالها توبيخا للكفار. قال عياض: إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا. وإلى هذا نحى الباقي اللالي. وقيل إنه لما وصل إلى قوله ومناة الثالثة الأخرى خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به، فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. وقيل المراد بالغرانيق العلى الملائكة، وكان الكفار يقولون الملائكة بنات الله ويعبدونها، فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى. فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك، فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال وهذا أحسن الوجوه ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير يتمنى بتلا. وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. قال ومعنى قوله في أمنيته أي في تلاوته، فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده النظر، فصوب على هذا المعنى وحوم عليه. يعني نجد يعني من أهل العلم من استحسن أن الشيطان يعني قلد نغمته، ومن أهل العلم من استحسن أن هذا لا حرج في أنه وقع فعلا في التلاوة، وأن الشيطان جعل لسانه يسبق بهذا الكلام، لكن أبى الله عز وجل أن يمضي الأمر دون أن يحكم الله عز وجل آياته. في النهاية أحكم الله عز وجل آياته، وعلمنا أن هذه الأصنام ما كان لأحد أن يتشفع بهم ولا أن يجعلهن شفعاء له يشفعون له عند الله عز وجل. فالمعنى واضح، ولن نستفيد نحن أنه إذا كان قد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعطي دلالة قوية على أن عداوة الشيطان لبني آدم في غاية من الشدة، وأنه لا يدع أحدا ما دام يقدر على ذلك إلا ويضل. فإذا وقع له شيء من ذلك واستطاع أن يعني يوقع شيئا من اللفظ ضمن التلاوة، لو أننا يعني مشينا على ظاهر الآيات كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلك أن تتوقع الكثير من الأحكام الباطلة الجائرة التي تنسب إلى ذلك الدين وليست منه في شيء، فيخرج كثيرون ممن يوصفون بالعلم وينسبون إليه فينطقون بذلك بين الناس، ويظن الناس أن هذا الذي نطق به هؤلاء من دين الله عز وجل وليس من دين الله في شيء. بقي أن يقول قائل مثلا: ولكن يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. من رآني في المنام، معذرة، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. حقا هذه وردت يعني في غير رواية أنس، وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في الصحيحين وورد في أحدهما دون الآخر، يعني في كل واحد منهما دون الآخر، ورد هو عند البخاري وليس عند مسلم، وورد عند مسلم وليس عند البخاري، وورد عند غيرهما، يعني له طرق كثيرة جدا، وهذا من الأحاديث المتواترة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صحيح، لكن هذا ليس على إطلاقه. إذا جاء واحد فقال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام، هل يسلم له لمجرد أنه ادعى هذه الدعوة؟ لا، إنما يقال له صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت. لماذا؟ لأن الحديث سياقه يدل على ذلك، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. طيب، لكن ليس في الحديث أنه لا يتمثل بغيره من الصالحين، وهناك بعض الروايات وردت بأنه أيضا لا يتمثل في صورة أبي بكر، وهذه الرواية مردودة بالمرة، يعني ضعيفة من كل طرقها ولا تثبت. فنفي تمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أنه لا يتمثل في صورة رجل صالح له سمت طيب ويأتي في المنام فيلبس على هذا النائم ثم يقول له في النهاية أنا رسول الله. طبعا هو جاهل، لا يعلم شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في أي مرحلة من مراحل عمره، لا يعلم كيف كان حين كان شابا، لا يعلم كيف كان حين كان في أواسط العمر في مرحلة أشد، لا يعلم كيف كان حاله حين صار شيخا كبيرا، لا يعلم شيئا عن صفاته مطلقا. من هو؟ هل هو طويل؟ هل هو قصير؟ هل هو بين بني؟ ما لون وجهه؟ ما حواجبه؟ ما يعني صفة عينه؟ ما هي صفة فمه؟ ما هي صفة أنفه؟ وهكذا، لا يعلم شيئا عن هذا مطلقا. فهذا يلبس عليه الشيطان. لماذا؟ لأنه لا يعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. أما الذي يعلم الصفات الخلقية فهذا لا يستطيع الشيطان أن يلبس عليه. لماذا؟ يأتي مثلا يقول، أو يعني يأتي في المنام في صورة رجل طويل ضخم الجثة وله لحية وسط ويعني له بشرة يعني تميل ميلا شديدا إلى السمرة وهكذا، ويأتي مبتسما في غاية من الابتسام وفي غاية من البشر فيحدثه في بعض الأمور ثم يقول له، أو مثلا يمضي وينصرف فيسأل بعض الجالسين من هذا؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ المسكين من نومه فرحا مسرورا يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي. نقول له تعال تعال، من رأيت؟ قل لنا من رأيت. يقول رأيته طويلا نفسه، ليس هو. ازاي يا اخي؟ ده هو الرجل قال لي انه هو رسول الله. هذه مشكلة؟ هل مشكلة أن يقول لك قائل هذا رسول الله، أو أن يقول لك هو نفسه أنا رسول الله؟ ليس في هذا إشكال. لماذا؟ لأنه لم يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا هذا الطول، وليس في هذه السمرة، وليس ضخم الجسد كما ورد، هذا ليس من صفاته. إذن أنت لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمنع أن يتمثل الشيطان في صورة بعض الصالحين ثم يقول للنائم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال قائل فإن الشيطان لا يتمثل به، هذا يعني أنه أيضا لا يستطيع أن يحاكي صوته. نقول يا أخي الكلام متعلق بالرؤية، لا يتعلق بالكلام، لا يتعلق بنبرة صوته. إن الشيطان لا يتمثل به يعني لا يستطيع أن يتمثل في شيء من صفة الخلق. أما نبرة الصوت فمن أين للصحابة أن يصفوا نبرته؟ غاية ما في الأمر أن يقول كان حسن الصوت جدا، لكن كيف؟ كيف؟ أنت لا تستطيع أن مهما رأيت من صوت حسن تقول صوت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه وأحلى، لكن هل تستطيع أن تصل إلى محاكاة صوتك تماما؟ لا. لكن من صفات الخلقية الأخرى التي ترى من الممكن أن يصف. فهذا الحديث ليس فيه نفس محاكاة الصوت. طبعا هذا يعني على قول من قال بأن الشيطان حاكى صوته ثم فسمع المشركون الكلام تاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذه الجملة، إنما استغل الشيطان سكتة من سكتاته وجاء بالكلام متصلا واستطاع أن يحاكي نبرته صلى الله عليه وسلم في الكلام السابق، فأدخل الكلام اللاحق الذي أتى به من عند نفسه أتى به على نبرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل الكل دخولا واحدا في مسامع المشركين. نقول حتى لو صح هذا التفسير فحديث من رآني في المنام لا علاقة له بذلك الأمر، لأنه يتعلق بالرؤية وليس بالسماع. طيب، خلاصة هذه القصة والذي نستفيده منها أن الشيطان قد أعطاه الله تعالى قدرة على التلبيس والتدليس، وذلك لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها. لا يقال أيأمر الناس بمخالفة الشيطان واتخاذه عدوا لهم ثم هو يمكنه من الإتيان ببعض الأمور التي يلبس من خلالها على الناس؟ نقول له انتبه، ما المانع؟ بل أنت إذا كنت تستغرب هذا فأبطل وجود إبليس من الأصل، صح ولا لا؟ هو إذا كان يمكن قدرة مكن الله إبليس من خلالها على الإخوان، نقول له أنكر إبليس نفسه، صح ولا لا؟ هو منبع مجمع الإغواء والإضلال، هو مجمع الإغواء والإضلال. إذن إن كنت تنكر هذه لازمك أن تنكر شخص إبليس، فتقول لا بل ليس في الدنيا ما يعرف بإبليس ولا الشياطين ولا الجن، بل وقد أنكر البعض ذلك فعلا، أنكروا ما يعرف بالجن، قالوا إنما هم اثنان ملائكة وبنو آدم. ما شاء الله. وسورة الجن هذه ماذا نصنع بها؟ لقد سميت باسمه، وآيات القرآن كلها كثير منها ورد فيها ذكر العداوة صراحة بين إبليس وبين آدم عليه السلام، ثم ذكر في أكسانها ما يتعلق بحزب الإيمان وحزب الكفران، وأن حزب الإيمان له أئمة ودعاء وحزب الكفران له أئمة ودعاء. وهذه الحكمة، أن الله عز وجل يبتلي هؤلاء بهؤلاء حتى يعلم المؤمن الصادق المخلص من الكافر المنافق المرتاب. إذن ما وجه العجب من قدرة إبليس على الإخواء والتلبيس والتدليس وقد خلقه الله عز وجل؟ فإن شاء الله ما دمنا نصدق بهذه فتصديقنا بالأخرى من باب أولى، لأنه شيطان رجيم، إن كنا نصدق بوجوده يلزمنا أن نصدق بقدرة أعطيها، ليس بحوله ولا قوته، لكن أعطيها اختبارا من الله عز وجل وابتلاء لعباده. خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وخلق إبليس، وجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أتباعا، وجعل لهذا الملعون الرجيم أتباعا. لماذا؟ حتى يقوم سوق الجهاد، وحتى يجاهد أولياء الرحمن أولياء الشيطان، والله تعالى يغربل عباده ويمحص عبادهم ليصطفي منهم من شاء، ولا تقع الصديقية ولا الولاية الحق ولا الإيمان الحق لأحد إلا إلا بهذه المسألة، بأن يقع العداء بينه وبين الشيطان وبين أوليائه، فيجاهد ما دامت الروح في بدنه، يجاهد الشيطان ويجاهد أولياءه. أما الذي يستجيب وينساق للشيطان ولأتباعه فمن يكون؟ لا بد أن يكون من أتباع أولياء الشيطان. أما من كان من أولياء الرحمن فإنه يأبى إلا أن يتخذ الشيطان عدوا كما أمره الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإن شاء الله يعني احتفي بهذا القدر. وطبعا لأهمية هذه القصة ولأنها واضحة جدا في هذا الباب، يعني رأيت أن أطيل النفس فيها شيئا ما، وحتى نعلم أن الواقع الذي نعيشه يعني بلا شك لشياطين الإنس والجن اليد الطولى فيه، هم الذين يوجهون سيارهم، وهم الذين يرسمون منهجه، وهم الذين يخطون سبيله وطريقه. لكن أبى الله عز وجل إلا لأهل الحق، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أبى الله عز وجل لأهل الحق إلا أن يقفوا لهم بالمرصاد، وأن يتصدوا لهم ولتلبيسهم وتدليسهم، حتى لا تبقى لأحد على الله عز وجل حجة. يعني الله تعالى يقيم الحجج عن عباده تارة بأنبيائه ورسله، وتارة بأوليائه الصادقين من أتباع أنبيائه ورسله، وتارة بما يجريه من الآيات البينات، يعني من وقائع عينية يرونها بأنفسهم، حتى لا يأتي يوم القيامة فيقول: لم أسمع. فإن قال ذلك قيل له: فما بال النظر، رأيت أم لم ترى؟ وهذا ما يعني أختصره دائما وأقول: من لم يعلمه الكلام علمته الأيام. يعني حجة الله قائمة، ولا بد، حجة الله قائمة. لذلك قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لذلك ما كان للمشركين أن يحتجوا على الله عز وجل بالقدر المتعلق بمشيئته في كفرهم وشركهم، ولو شاء قالوا إيه؟ قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أذى. طبعا هم يحتجون بحجة واهية، يعني يريدون أن يقولوا إيه؟ يعني ما وقعنا فيه من شرك قدره الله عز وجل علينا، وبما أنه قدره علينا فلماذا يعذبنا؟ يريدون أن يقولوا: تعذيبه لنا ظلم، وما فعلنا إلا ما أراده وقدره. طبعا يقال لهم: الله تعالى أراد الإيمان وأراد الكفر، لكنه أراد الإيمان وأحبه، وأراد الكفر وكرهه وأبغضه. أراد الإيمان وجعل له أهلا وأتباعا ودعاة، وأراد الكفر وجعل له أهلا ودعاة وأتباعا، ثم قضى بالجهاد بين الصنفين، قضى بالجهاد بين الصنفين حتى يميز الناس، حتى يظهر بحق المؤمن الصادق، وحتى يظهر بحق الكاذب المنافق المرائي المرتاب. وهذا كما قال الله عز وجل في أوائل سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ف فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء سنة من سنن الله الماضية. فالذي يقول والله إن كان الله تعالى يحب الإيمان فلماذا ترك الكفر؟ أو لماذا خلق الكفر؟ ولماذا ترك أعوانه وأتباعه ينشرون الكفر بين الناس؟ يا أخي هذه حكمة أرادها الله عز وجل. فالاعتراض على ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. إنما نقول يفعل ما يشاء، وكما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا ينبغي أن نقول لماذا خلق إبليس وهو يصنع الكفر، لماذا خلق إبليس وقد حرم علينا الكبائر. يا أخي سبحان الله، هذا لا ينبغي أن يقال، هذا لا ينبغي أن يقال. ثم سلعة الله غالية، سلعة الله غالية. أحدنا في الدنيا إذا أراد أن يبني لنفسه عزبة وأن يعيش عيشة مرفهة ماذا يصنع؟ يتعب ويكد ويجتهد حتى يحصل على المال الذي من خلاله يستطيع أن يبني هذه العزبة وأن يعيش هذه العيشة الهنية. سبحان الله، أنت تريد أن تدخل الجنة التي العيش فيها يوم القيامة آبد لا انتهاء له. ثم ليس من نعيم الدنيا في الآخرة إلا الأثمان. يعني هو إذا رأى إلى نعيم وقع في الدنيا هذا وإن وجد يوم القيامة فليس منه إلا الإثم. أما حقيقة ما وراء هذا الإثم فشتان شتان شتان. فهل يعقل أن يدخل هذه الجنة كل الناس؟ والله سيدخلها إذن الأبرياء، صح ولا لا؟ يبقى هذا يقوم الليل ويبكي من خشية الله وتتورم قدماه، ويبقى يسعى في الخير ويخرج من ماله طاعة لله عز وجل، يتصدق على الفقراء والمساكين ويدعم الدعوة إلى الله عز وجل بماله ويجاهد بنفسه حتى تطير رقبته في سبيل الله. وآخر يقول أيها الناس عليكم بالجهاد في سبيل الله، وهو قاعد في لندن. خدت بالك قاعد فين؟ في لندن. طب ما تيجي بس. هو عنده ما يعني الرجل يخطط يعني للتمكين في أرض الله عز وجل. الرجل مشتغل بما هو أعظم من ذلك. وفي الحقيقة خسارة فادحة للإسلام وللمسلمين لو أن هذا كان في الصف الأول فقط. فما العمل؟ لا، يبقى في لندن، يبقى في باريس، وبالهدف يهيج ويحرك ويوجه. ما هذا؟ والله ما كان هذا من أخلاق الصالحين الأوائل. كان أحدهم إذا سمع يا خير الله الكبي كان في أوائل الصف. ونحن تكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كان من هؤلاء. يعني لا أذهب بك، لا أتكلم عن القرون الأولى الفاضلة، بل أكلمك عن القرن السابع الهجري، والقرن الثامن الهجري. ابن تيمية كان يحض الناس على الجهاد وهو في الصف الأول، في الصف الأول. انظر إلى هؤلاء الناس، يعني يهيج ويثير ويشعل نار الفتنة، أما هو فهو بعيد. يعني مثلا كمثال عملي، حرقوس محمد عبد المنصور والمبتدع الضال الزاهي محمد الحسان، كلاهما يعني أصدر فتوى بأن بشار يجب أن يخرج. طب ما تقوم بها أنت أو أخوك محمد، واحد يمكن يقوم بيها، بجزاكم الله خيرا، يلا كده اعملوا فرقة كوماندوز وشكلوها واطلعوا انتوا الاثنين على سوريا، او واحد منكم كفاية مش مشكلة، رضينا بواحد منكم يخرج مع يعني فرقة انتحارية وادخلوا سوريا واستهدفوا بشارا واقتلوه. لكن نسأل الله سلامة العافية. هذا متنعم في فلته، وهذا متنعم في بيته، يتقلب على فراشه، يأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، يصدرون الناس لنار الدنيا ونار الآخرة، يصدرون الناس لنار الدنيا ونار الآخرة. وآخر ذلك هذا الذي سمعنا به في الأسبوع الماضي من إنشاء كثيرة من النساء في سوريا تجاهد في سبيل الله. فالله المستعان، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل في دعاة الباطل والسوء والضلال. ويعني لا يفعلنا إلا أن نقول اللهم اهدهم جميعا وردهم إلى الحق وخذ بناصيتهم إليك وعجل بذلك يا رب، حتى يعني ينقمع أهل الباطل، وحتى يعني تحقن الدماء، وحتى يلتفت الناس إلى دينهم وإلى ما يصلحهم. فإن علمت منهم أنهم يعني لا يريدون هداية ولا يقبلون حقا يعرض عليهم، فألح العباد والبلاد من شرهم، فقد أكثروا والله قد أكثروا في البلاد الفساد وطغوا، ولا يعمل أحدهم إلا لمصلحته، ليس إلا لشهرته ولما يتقاضاه من مال وما يعني شابه ذلك من حطام الدنيا الزائد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفانا وهو عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. حضرتك شيخ ذكرت عطية العوفي، عطية العوفي تقريبا شيعي و... شيعي ورويته ضايفة. عطية العوفي أنا عارف، أنا بسأل حضرتك، هو شيعي، أنا أعرفه أنه شيعي أيضا. عطية العوفي الحكيم يعني لا أظنه يقع في كل هو مدلس، وهذا هو الذي يهمني في حقيقة هو مدلس عليكم السلام ورحمة الله.